قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: استئذان البكر والأيم في أنفسهما. قال الراوي: وحدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. هذا الحديث، كلمة الأيم لغة تطلق على من لا زوج له، الأعزب، رجلا كان أو امرأة، بكرا كانت أو ثيبة، كبيرا كان أو صغيرة، كل من ليس في معه زوج من الرجال أو من النساء، البكر والثيب في ذلك سواء، لغة يسمى أيم. ولكنه هنا في هذا الباب يراد به من المرأة التي مات فارقت زوجا، المرأة التي سبق أن تزوجت ووقعت لها فرقة، فرقة في الحياة بطلاق أو خلع، أو فرقة بممات ووفاة، بدليل ذكر البكر. إذا المرأة إما بكر وإما أيم، وقد جاء اللفظ صريحا عند مسلم رحمه الله: والثيب، الثيب أحق بنفسها، والثيب التي سيبها زوجها وأصبحت ثيبا بعد زوج. إذا الأيم تطلق إطلاقين، إطلاق أعم فتشمل الرجال والنساء والأبكار وغير الأبكار، وإطلاق أخص وهو من كانت بعد زوج. يفسر ذلك العام ما جاء بلفظ الإش الثيب، والثيب لا تكون إلا بعد زوج. وجاء أيضا مقابل البكر اليتيمة، واليتيمة تستأمر، وجاء البكر يستأمرها أبوها. إذا هذه ألفاظ الحديث، وعلى اختلاف ألفاظه وقع بعض الخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم الأيم، وحملنا الأيم هنا بمعنى إيش؟ الثيب. أحق هي في معنى التصريف أفعل تفضيل بنفسها من وليها، وأفعل التفضيل تدل على أن اثنين أو أكثر اشتركا أو اشتركوا في معنى عام، وفضل واحد عن البقية في هذا القدر المشترك، فلان أطول، فلان أقصر، فلان أمتن، فلان أشد. إذن كل ثلاثي يأتي منه أفعل التفضيل على وزن أفعل، أكرم، أشجع، أعلم، يدل على اشتراكهم في الشجاعة، في الكرم، في العلم، في الطول، ولكن فلان يزيد عن الآخر. إذا كلاهما له قدر مشترك، فالثيب أحق بنفسها من وليها. يسقط حق الولي ولا يثبته؟ يثبت أن للولي حقا معها، ويثبت لها أيضا إيش؟ حق وزياد، حق يزيد عن إيش؟ عن حق الولي. في أي شيء هذا الحق؟ يأتي هناك حديث آخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذا أحق هنا في مالها، في تصرفاتها، ولا في تزويجها؟ في إيش؟ تزويجها، بدليل البكر يستأذنها. إذا القضية هنا إيش؟ بيان الأحقية في أمر الزواج. ولذا الأئمة الثلاث على أن الثيب أحق بنفسها من وليها. في أي شيء؟ في رضاها بالتزويج ممن ستزوج به. والإمام أبو حنيفة رحمه الله اطلق احقية الثيب بنفسها من وليها واعطاها حق التزويج لنفسها. واجاب الجمهور عن هذا بالحديث الذي ذكرنا، ايما امرأة نكحت نفسها او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. حمله الاحناف على البكر الصغيرة او الصغيرة دون البلوغ، فقال الجمهور لا يقال لها امرأة انما يقال لها فتاة. اذا الحديث هنا يبين لنا متى تزوج المرأة، وقسم النساء الى قسمين بكر وثيب، واعطى الثيب الحق في اختيار الزوج. فاذا جاء وليها، من وليها؟ اما ان يكون الاب واما ان يكون غير الاب، فباتفاق الائمة الثلاث بان غير الاب لا يملك اجبارها ولا يكرهها على رجل ما، وان رضيته هي، فان رضيته ولم يرضه الولي نظر في امره ورفع الامر الى الحاكم. فان كان الزوج كفءا ويصلح لها ولم تضع نفسها في غير موضعها امره الحاكم ان يزوج، فان امتنع اعتبر عاضلا، فينقل الولاية الى من بعده من الاولياء. هذا اخوها ولها اخ اخر اصغر منه، نقل الولاية الى الاخ الذي يليه. هذا ابنها وهذا ابن ابنها، هذا ابوها وهذا جدها، على ما سيأتي الترتيب في الولاية لمن الاحق. فان امتنع الولي الثاني نمرة اثنين عن ان يزوج واعتبر عاضل، ورأى الحاكم العضل تولى هو العقد عليها ولا يضرها. هذا فيما يتعلق بالايش؟ الثيب يزوجها ابوها او ولي، فان كان الولي هو الاب. اذا كان الولي هو الاب، يقولون ان كانت بالغة وقد تزوج غير البالغ، فان كانت بالغة فليس لابيها ان يجبرها على رجل لا ترضاه، وان كان كفءا لها حتى يأتي الكفء الذي ترتضيه. وان كانت ثيبا ودون البلوغ تنضم الى البكر الذي سيأتي الكلام عليه. اذا الثيب احق. البحث هنا في الاختيار وبحث الولاية، هل هي ولية نفسها او ذوي الرأي من اهلها او السلطان او غير ذلك، له باب مستقل. يهمنا ان المرأة الايمة لا تنكح اكراها عليها. ناتي الى البكر. البكر تستأذن. كلمة البكر تستأذن عامة. البكر تكون في ولاية ابيها، والبكر تكون في ولاية غير ابيها. وجاء الحديث بلفظ اخر، اليتيمة تستأمر. اذا اليتيمة في ولاية من؟ غير ابيها. وعلى هذا يقسم الباجي رحمه الله البكر ثلاثة اقسام: بكر تنكح وتستأمر، وبكر لا تنكح ولا تستأمر، وبكر تنكح ولا تستأمر. بيان هذا: اما التي تنكح وتستأمر فهي البكر تحت ولاية غير ابيها. فاذا كانت بكر وتحت ولاية غير الاب، يتعين على وليها الذي هو ليس ابا لها الا يزوجها حتى يستأمرها ويستأذنها. فان اذنت ورضيت زوج، وان لم تأذن يفسخ النكاح حتى يقول مالك ولو طال الزمن وجاء الاولاد. وبعضهم يحدد ذلك بعشرة اشهر من بعض اصحاب مالك، وبعضهم يجعل ذلك الى ان يأتي الولد. اذا بكر تحت ولاية غير ابيها لا يملك هذا الولي، عم او اخ او غير ذلك، ان يزوجها الا بايش؟ بإذنها. القسم الثاني بكر لا تزوج ولا تستأمر، وهي اليتيمة الصغيرة. وهي ايش؟ الاولى ايش؟ ليست يتيمة لانها قد بلغت. وما هو حد البلوغ؟ اما ان يكون الحيض او 18 سنة كما يقول ابن حبيب، وهو سن الرشد على ما سيأتي لمالك في تصرفها في مالها. اذا بكر في ولاية غير ابيها ولكنها ايش؟ بالغ. هذه البالغ ايش حكمها؟ لابد من ايش؟ من اذنها. واستئذانها معقول لانها كبيرة وعاقلة وبالغة، فحينئذ هي اهل للاستئذان. اما اليتيمة التي، ومعنى يتيمة معناها انها لم تبلغ، ولا لا؟ لانه لا يتم بعد بلوغ. اذا قلنا بكر ويتيمة معناها انها صغيرة لم تبلغ وتحت ولاية غير ابيها، هذه لا محل لاستئذانها لعدم بلوغها لانها لا رأي لها، فحينئذ لا يملك وليها ان يزوجها. لا يملك ايش؟ وليها ان يزوجها. لماذا؟ لانه ليس ابا لها، وهي ليست محلا لايش؟ للاستئذان، لانها صغيرة لا تدرك. اذا تترك حتى تبلغ وحينئذ تستأذن. فاذا تعجل وعقد عليها يكون من باب اولى ايش؟ حتى قالوا ولو رضيت بعد ان كبرت يجدد العقد، يفسخ الاول ويجدد العقد. الثالثة بكر تحت ولاية من؟ ابيها. تلك التي تحت ولاية ابيها قد تكون صغيرة دون البلوغ وقد تكون ايش؟ كبيرة بالغة. هذه التي يقول مالك او يقول الباجي تزوج، وان زوجها ابوها بدون استئذانها العقد ماض ويلزمها. فهمنا هذا يا جماعة؟ اذا تقسيم البكر الثيب انتهينا منه. والبكر عندك كم قسم؟ 3 اقسام. بكر في غير ولاية ابيها، هذه لا تزوج الا بايش؟ باذنها. فان اذنت زوجت. يتيمة تحت غير ابيها، لان لا يكون يتمن الا مع ايش؟ موت الاب. يتيمة غير بالغ، ولا تكون يتيمة الا دون البلوغ. بكر يتيمة، هذه لا تزوج ولا يعرض عليها ولا تستأذن لانها دون العقل ودون ان تستأذن ويأخذ رأيها في هذا. والثالثة هي الايش؟ البكر في ولاية الاب. مالك يقول تزوج، وان زوجها ابوها بدون استئذانها صح العقد ولزمها. ولكن يقول المالكية يستحب ويستحسن ان تستأذن تطيبا لخاطرها. هذه الثالثة موقف الائمة الاخرين منها. هناك من يقول تستأذن البكر، والبكر تستأذن. قالوا ولو كانت تحت ولاية الاب، ومالك يقول جاءت اليتيمة، فاليتيمة تفسر البكرة ويحمل هذا العام وعلى ذاك الخاص في اليتيمة. وقال المانعون ان زوج الاب ابنته البكر بدون استئذانها يفسخ العقد. كيف يفسخ؟ قالوا نعم، جاءت امرأة فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ان ابي زوجني على ابن اخيه ليرفع بي خسيسته ولم يستأذن. فقال لها صلى الله عليه وسلم ان شئت امضيت وان شئت فسخت. قالت قد امضيت ما امضاه ابي، ولكني اردت ان يعلم الرجال الا سبيل لهم على النساء. فهنا قالوا لقد خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان تمضي العقد وبين ان تفسخه. فهنا يقول المالكية كيف تقول يفسخ؟ قولوا انه يجعل لها الخيار. لأنه لو كان يفسخ لما ترك لها الخيار، لأنها أمضت ما أمضاه أبوها. هل بعقد جديد ولا بالعقد الأول؟ إذن العقد صحيح مع إجبار الأب، أي مع عدم استئذانه إياها، ولكن تعطى الخيار. ولكن إيش؟ تعطى الخيار. والملك يستدلون ومن وافقهم بأن الأب يجبر الصغيرة أو يزوجها ولا يستأذنها ويلزمها ذلك، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم متى تزوج عائشة؟ كم كان سنها؟ 7 سنوات. ودخل عليها بنت كم؟ 9 سنوات. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول إذا بلغت الفتاة 9 فهي امرأة. ولذا قالوا أقل ما تحيض فيه الفتاة 9 سنوات. فقالوا هل كانت عائشة في ذاك الوقت 7 سنوات موضع استشارة، موضع استئذان؟ هي دون ذلك حتى بعدما دخل عليها صلى الله عليه وسلم. ولما سأل بريرة عن قضية ما وقع، قالت والله ما علمت عنها إلا أنها تنام عن عجينها وتأتي الداجن ما تأكلك، ويدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تلعب في عروسة من الإيش؟ القماش والقطن، فرس له جناح. قال يا عائشة هل الفرس له جناح؟ قالت أما سمعت بالبراق؟ هتلعب في لعبها. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يستأذنها أبو بكر، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 لم تعارض. فيقول الجمهور ومن لعائشة ومن برسول الله لأي امرأة أخرى؟ ولو خيرت عائشة هل هناك تردد في هذه الزيجة المباركة؟ إذن المسألة تدور على هذه القضية. ولكن نظرا لعدم الإفساد يرى الكثيرون بأن الأب لا يزوج ابنته إلا بعد أن يستأمرها أو يستأذنها. ولكن إذا جاء الأب برجل واستأذنها عليه ورفضت، وكان الأب أعلم بمصلحتها، ماذا نقول في ذلك؟ وتقول وتأتي كما يقع في بعض الحالات لا أتزوج إلا من فلان، ولماذا عينت فلان؟ وما هي الروابط بينها وبين فلان؟ وكيف توصلت إليها وتوصل إليه؟ إذن ترك تزويج البكر لأبيها ما لم يضر بها، ما لم يضعها في غير موضعها، إذا اجتهد لها. ولذا يقول المالكية الأب ليس مظنة التهمة، لأنه ينصح لابنته غاية النصح، ويجتهد في مصلحتها واختيار الكفء لها ما لا يتهم في ذلك. فإذا رضي إنسانا وخطبه لابنته وزوجها فلا شيء في ذلك. وإذا أردنا أن ننزل إلى عصر التابعين رضي الله تعالى عنه، فإننا نجد قضية عجيبة مما وقع بالمدينة، وذلك في قضية سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت له فتاة من أشرف فتيات أهل المدينة فضلا وعلما وأدبا وجمالا، حتى سمع الخليفة الأموي بالشام بها، فأرسل وفدا يخطبها لولي عهد الخلافة. فوصل الوفد إلى بيت الإمارة، وجاء بعد بين المغرب والعشاء إلى بيت سعيد، وأرسلوا أمامهم الروافد والهدايا، وجاء المرسول إلى سعيد وهو في درسه. قالوا إن مرسول وفد الخليفة قد وصل يخطب. فأصل إلى ذلك، قال زوجتك ابنتي قال قبلت، وأنهى درسه وصلى العشاء وذهب إلى البيت، فإذا بالوفد حاضر. قالوا جئناك بالبشرى وجئناك بالخير وكذا وكذا إلى آخره، الخليفة أوفدنا نخطب ابنتك لولي عهد الخلافة. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان أحسنها وما كان أطيبها، ولكن سبق الأمر. قال بأي شيء؟ قال ابنتي مزوجة. قالوا كيف زوجت؟ ما سمعنا ولا علمنا، وسمع أهل البيت وتستغربوا لذلك، كيف زوجتها؟ قال والله زوجتها لفلان. فرجع الوفد بدون خفي حنين، وجاء الزوج، جاء الوالد الأب، وفي منتصف الليل استدعى زوجته أم البنت وقال لها إن زوج ابنتنا ينام وحده عزبا في بيته، وابنتنا تنام وحدها في بيتنا، فلماذا لا نقدم الزوجة لزوجها؟ قالت وكيف لم نهيئها؟ قال اعطيها من ثيابك. وهكذا الزوجة والبنت الصالحات لم تعص امرا لهذا الصالح الرجل العالم الفاضل التابعي الكريم، وقامت الام وجهزت البنت بثيابها، ثم اخذ البنت ومعه امها وذهبوا الى بيت العريس، فطرقوا الباب. من؟ قال سعيد بن مسيب. كاد يجم سعيد على باب بيتي، ونزل فاذا بالزوجة وبامرأتين. من هؤلاء؟ قال هذه زوجتك، ما اردنا ان تبيت الليلة وحدك. فدخلوا، اعزب ما عنده ولا شيء، نعرف حالة العزاب ماذا يفعل وكيف يستقبل العروس وليس عنده لها شيء. فالقى حجرا على بيت الجيران، وكانت عادة عندهم اذا ناب انسان شيئا، اذا ناب انسانا شيء في ظرف ما يلقي حجرا دون ان يتكلم. فجاءه الجيران من الباب، ماذا لهذا؟ قال الحقوني، سعيد بن المسيب وزوجته وابنته عندي، وقد زوجنيها في المسجد ولا ادري ماذا افعل. فحالا جاءوا من بيتهم بفراش، وجاءوا من عندهم بالعشاء، وفرشوا للعروس، وتعشى الجميع، وذهب الاب والام، وتركت الزوجة في بيت زوجها ودخل عليها. هل كان استأذنها؟ لم يستأذن. هل نقضت عقد ابيها ام اقرته ورضيت به؟ اذا نظرنا الى هذه القصة، وان كانت غريبة، يعني اعتقد لولا ثبوت هذه القصة من يستطيع ان يتصور هذه الصورة، ولكن لا يستبعد على العلماء العاملين حقا، ومجتمع كذاك المجتمع هو الذي يمكن ان توجد فيه هذه الظواهر. عفوا يا اخوان، لقد وقعت مثل هذه الظاهرة في المدينة في عهد ايضا متأخر، وشخص يعرف وكان بيته معروف ايضا ازيل في الهدم الذي اخير في حارة الاغوات، وكان من كبار المدرسين في المسجد النبوي، ابناؤه موجودون الان. وقع منه مثل ذلك، وهو بيت كريم، وتلك الفتاة ايضا على ذاك المكانة، فتخير لها من طلابه وعقد عليه في البيت في المسجد وذهب به الى البيت. قد يوجد هذا، ولكنه من النوادر. ومضى هذا العقد، يهمنا بالسلف، هم موضع القدوة. فهذا سعيد بن المسيب يزوج ابنته ولا يستأذنها، وامضت العقد. فاذا وقع بانها لم ترض بهذا العقد، الاولى ان تعطى الخيار، ان شاءت ابقت العقد وامضت ما امضى الاب، وان شاءت فسخت. لكن مالك يقول يلزمها، فاذا ما فسخت يجب ان يكون ذلك مبني على اصل، اما ان يكون طعن في ليش في الرجل، قد يكون كما قالت الفتاة يرفع بي خسيسته غير صالح لها، ابوه متجه اتجاه وله اصدقاء فزوجها على شاكلته وهي مستقيمة دينة حافظة لنفسها ولدينها، فلا ينبغي ان تجبر على ما اختاره ذاك الاب في ذاك الطريق. اما اذا كان كفءا وعدلا وهو في موضعها، فلا ينبغي لها اولا برا بابيها ان تفسخ. فاذا كان الامر كذلك فمالك يقول تلزم، والاخرون يقولون ايش؟ تخير، كما لو زوجها قبل البلوغ. وليس لها اذن وليس لها امر فبلغت تخير، هل تمضي العقد وتبقى على ما هي عليه او انها تفسخ؟ والاولى في ذلك ان يترك قضية الفسخ الى الحاكم، ولا تمكن الفتاة من ان تفسخ عقدا ابرمه ابوها في زواجها، ولا يترك لها الخيار، انما يكون ذلك بعد المحاكمة، وكما يقول الباجي يرفع امرها الى السلطان، اي اذا عضلت فكذلك هنا ترفع امرها الى السلطان وينظر في سبب امتناعها، فان وجد موجبا للفسخ فسخ، وان لم يجد موجبا للفسخ الزم كما يقول مالك رحمه الله، والله تعالى اعلم.